بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم: وليس الغرض هنا استيفاء الكلام في هذا الأصل، وإنما الغرض التنبيه على ما يختص في هذه المسألة، وذلك من وجوه: أحدها أن الحكاية المذكورة عن الفقهاء أنه إن كان مستحلاً كفر وإلا فلا، ليس لها أصل، وإنما نقلها القاضي من كتاب بعض المتكلمين الذين حكوها عن الفقهاء، وهؤلاء نقلوا قول الفقهاء بما ظنوه جارياً في أصولهم، أو بما قد سمعوه من بعض المنتسبين إلى الفقه ممن لا يعد، أو بما قد سمعوه من بعض المنتسبين إلى الفقه ممن لا يعد قوله قولا. وقد حكينا نصوص أئمة الفقهاء وحكاية إجماعهم ممن هو أعلم الناس بمذاهبهم، فلا يظن ظان أن في المسألة خلافا يجعل المسألة من مسائل الخلاف والاجتهاد، وإنما ذلك غلط. لا يستطيع أحد أن يحكي عن واحد من فقهاء أئمة الفتوى هذا التفصيل البتة. الوجه الثاني أن الكفر إذا كان هو الاستحلال فإنما معناه اعتقاد أن السب حلال. أن الكفر إذا كان هو الاستحلال، نعم، فإنما معناه اعتقاد أن السب حلال. نعم. فإنه لما اعتقد أن ما حرمه الله تعالى حلال كفر، ولا ريب أن من اعتقد في المحرمات المعلوم تحريمها أنه حلال كفر، لكن لا فرق في ذلك بين سب النبي وبين قذف المؤمنين والكذب عليهم والغيبة لهم إلى غير ذلك من الأقوال التي علم أن الله حرمها، فإنه من فعل شيئا من ذلك مستحلا كفر، مع أنه لا يجوز أن يقال من قذف مسلما أو اغتابه كفر، ويعني ذلك إذا استحله. الوجه الثالث أن اعتقاد حل السب كفر، سواء اقترن به وجود السب أو لم يقترن، فإذن لا أثر للسب في التكفير وجوداً وعدماً، وإنما المؤثر هو الاعتقاد، وهو خلاف ما أجمع عليه العلماء. الوجه الرابع أنه إذا كان المكفر هو اعتقاد الحل فليس في السب ما يدل على أن الساب مستحل، فيجب ألا يكفر، لا سيما إذا قال: أنا أعتقد أن هذا حرام، وإنما قلته غيظاً وسفهاً أو عبثاً أو لعباً، كما قال المنافقون: إنما كنا نخوض ونلعب، كما إذا قال: إنما قذفت هذا أو كذبت عليه لعباً وعبثاً، فإن قيل لا يكونون كفاراً فهو خلاف نص القرآن، وإن قيل يكونون كفاراً فهو تكفير بغير موجب إذا لم يجعل بغير موجب. أحسن الله إليك. فوإن قيل يكونون كفاراً فهو تكفير بغير موجب إذا لم يجعل نفس السب مكفراً. وقول القائل أنا لا أصدقه في هذا لا يستقيم، فإن التكفير لا يكون بأمر محتمل، فإذا كان قد قال: أنا أعتقد أن ذلك ذنب ومعصية وأنا أفعله، فكيف يكفر إن لم يكن ذلك كفراً. ولهذا قال سبحانه وتعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ولم يقل: قد كذبتم في قولكم إنما كنا نخوض ونلعب، فلم يكذبهم في هذا العذر كما كذبهم في سائر ما أظهروه من العذر الذي يوجب براءتهم من الكفر كما لو كانوا صادقين، بل بين أنهم كفروا بعد إيمانهم بهذا الخوض واللعب. وإذا تبين أن مذهب سلف الأمة ومن اتبعهم من الخلف أن هذه المقالة في نفسها كفر استحلها صاحبها أو لم يستحلها، فالدليل على ذلك جميع ما قدمناه في المسألة الأولى من الدليل على كفر الساب، مثل قوله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي، وقوله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله، وقوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وما ذكرناه من الأحاديث والآثار، فإنها أدلة بينة في أن نفس أذى الله ورسوله كفر،

فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعني هؤلاء ما أليس عندهم علم بصدق الرسول؟ عندهم علم، يعلمون أن الرسول صادق، لكن يمنعهم الكبر. نعم. صلى الله عليك. وفي مثله قيل: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه وهو تعليق. نعم، يقول رواه الطبراني في المعجم وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال رواه الطبراني في الصغير وفيه عثمان البري قال: الفلاس صدوق لكنه كثير الغلط صاحب بدعة، ضعفه أحمد والنسائي والدارقطني، وذكره علي المتقي في كنز العمال، وعزاه إلى الطبراني في الصغير والبيهقي في شعب الإيمان، وذكره الفتني في تذكرة الموضوعات، وعزاه للطبراني والبيهقي وقال ضعيف. انتهى. لا إله إلا الله. لا شك أن المقصود من العلم العمل، فمن علم صدق الرسول وصدقه ولم ينقد لما جاء به لم ينفعه علمه. نعم. صلى الله عليك. وفي مثله قيل: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه وهو إبليس ومن سلك سبيله. وبهذا يظهر الفرق بين العاصي، فإنه يعتقد وجوب ذلك الفعل عليه ويحب أن لا يفعله، لكن الشهوة والنفرة منعته من الموافقة، فقد أتى من الإيمان بالتصديق والخضوع والانقياد، وذلك قول وعمل، لكن لم يكمل العمل. وأما إهانة الرجل من يعتقد وجوب كرامته كالوالدين ونحوهما، فلأنه لم يهن من كان الانقياد له والإكرام شرطا في إيمانه، وإنما أهان من إكرامه شرط في بره وطاعته وتقواه. وجانب الله والرسول إنما كفر فيه، لأنه لا يكون مؤمنا حتى يصدق تصديقا يقتضي الخضوع والانقياد، فحيث لم يقتضه لم يكن ذلك التصديق إيمانا، بل كان وجوده شرا من عدمه. فإن من خلق له حياة وإدراك ولم يرزق إلا العذاب، كان فقد تلك الحياة والإدراك أحب إليه من حياة ليس فيها إلا الألم. وإذا كان التصديق ثمرته صلاح حاله وحصول النعيم له واللذة في الدنيا والآخرة، فلم يحصل له معه إلا فساد حاله والبؤس والألم في الدنيا والآخرة، كان ألا يوجد أحب إليه من أن يوجد. وهنا كلام طويل في تفصيل هذه الأمور. ومن حكم الكتاب والسنة على نفسه قولا وفعلا ونور الله قلبه، تبين له ضلال كثير من الناس ممن يتكلم برأيه في سعادة النفوس بعد الموت وشقاوتها، جريا على منهاج الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسل الله به رسله، ونبذا لكتاب الله وراء ظهورهم واتباعا لما تتلوه الشياطين. وأما الشبهة الثانية فجوابها من ثلاثة أوجه: أحدها أن موجب هذا أن من تكلم بالتكذيب والجحد وسائر أنواع الكفر من غير إكراه على ذلك، فإنه يجوز أن يكون مع ذلك في نفس الأمر مؤمنا، ومن جوز هذا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. الثاني أن الذي عليه الجماعة أن من لم يتكلم بالإيمان بلسانه من غير عذر لم ينفعه ما في قلبه من المعرفة، وأن القول من القادر عليه شرط في صحة الإيمان، حتى اختلفوا في تكفير من قال إن المعرفة تنفع من غير عمل الجوارح، وليس هذا موضع تقرير هذا. وما ذكره القاضي رحمه الله من التأويل لكلام الإمام أحمد فقد ذكر هو وغيره خلاف ذلك في غير موضع، وكذلك ما دل عليه كلام القاضي عياض، فإن مالكا وسائر الفقهاء من التابعين ومن بعدهم إلا من نسب إلى بدعة قالوا الإيمان قول وعمل، وبسط هذا له مكان غير هذا. الثالث أن من قال إن الإيمان مجرد معرفة القلب من غير احتياج إلى المنطق باللسان يقول